أو يذهب المسجد ويقرأ القرآن عند القبور فهذا من بدعة لا أصل لها ولا ينبغي فعل ذلك. ولم يشرع الله القراءة عند القبور ولا الدعاء عندها ليتحرى هذا. النبي يدعو في أثناء الزيارة حين يسلم عليهم يدعو لهم ولنفسه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إلى ذلك. كان يقول صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور السلام عليكم دار قومين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون غدا مؤجلون يغفر الله لنا ولكم اللهم اغفر لأهل بقيا خلقا. وكان يعلم أصحابه رضي الله عنهم إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقيم منا والمستغفرين. هكذا يشفع عند زيارة القبور الدعاء لهم وللزائر. أما قراءة القرآن أو الصلاة عند قبر أو جلوس عنده يتحرى الدعاء عنده هذا لا أصل له. جزاكم الله خيرا. المستمع فايح منور المطيري بعث برسالة يسأل سؤالا قريبا من السؤال السابق فيقول هل يجوز ذبح الحسنة للميت في عشوة رمضان إذ أن هناك أناس يقولون إن هذا العمل بدعة؟ لا حرج في ذلك إذا ذبح شاة أو غيرها في رمضان ويوزع على فقراء أو على أقاربه أو جيرانه في هذا الشهر الكريم هذا من باب تحري مضاعفة الأجر فإن الصدقة في رمضان مضاعفة وإذا ذبحها في غير رمضان صدق بها أيضا كذلك لا بأس بذلك. الصدقة على الميت هي بدعة سنة في رمضان وفي غيره باللحم أو بالفاكهة أو بالنقود أو بالملابس كله طيب. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ كثر الكلام في هذه الآونة عن البرقع إذ أنه أصبح يأخذ شكل ما يسمى بالموضة فما هو رأي سماحتكم في البرقع من حيث هو وما توجيه سماحتكم للنساء إذا أردنا لبس هذا النوع من الملابس؟ كان لبس البرقع من عادة العرب يلبسون البراقع ويقال لها النقاب مفتح فيه العين أو العينين نقب وتستر به وجهها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في حال الإحرام للمرأة قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين في حال الإحرام من الله وبالحج. معناه أن في غير ذلك لا بأس أن تلبس البرقع والقفازين في الأوقات الأخرى التستر والحجاب فلا حرج في لبس القفازين والنقاب للمرأة في غير الإحرام يتستر عن الرجال. وإذا سترت وجهها بغير النقاب الخمار كله أو بغيره من الألبسة كالجلال والجلباب ونحو ذلك كله طيب. والنقاب يكون بقدر العينين أو عين واحدة ما يكون بماء مكشوفة وجهتين ولا جبهة ولا بقدر العينين فقط هذا هو الجائز. وأما منع وتحريم فلا دليل عليه بل السنة ظاهرة بجواز غير المحرمة لكن يكون بقدر العينين أو إحداهما. وإذا لبست خمارا أو ظلالا يسترها فلا بأس. والعائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع محرمات فإذا أدنا من الرجال سدلت إحدانا جبابها وقعت خمارها على وجهها من رأسها فإذا بعدوا كشفنا فمعنى هذا أنهم ما لبسوا النقاب. نعم فهذا يدل على هذا جائز وهذا جائز. نعم إذا سدلت الخمار أو الجلباب على وجه الكلية على وجه ترى معها الطريق فلا بأس. وإن جعلت نقابا الذي كرى الطريق لا تقع في حفرها وغير ذلك فلا بأس. كله واسع والحمد لله. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. كأني فهمت من سماحتكم أن هناك شروطا لهذا النقاب. أنه الشرط يكون ساتر الوجه. إلا العين أو العينين. نعم. هذا هو السر. أما أن يتخذ ناحية جمالية وتظهر منها الوزنتان والحدود ما يصلح. جزاكم الله خير. كأني فهمت من سماحتكم في مرة سابقة أن جمال المرأة إذا كان في عينيها فإن لكم رأي آخر. ما أذكر فيها. نعم. ما أعلم فيها.